ليه؟ لأننا إن اقتنعنا بأن وراء الباب ده واحد بيخبط، حد بيخبط، ما نقولش هو مين بقى، هو عايز إيه، اسمه إيه، جاي من إيه، ما نغرفش دي، إنما ندعه هو يخبر عن نفسه. فلو أنكم عرفتم أن وراء المادة شيء اطلبوا، إن حد يقول لكم الشيء ده إيه، يخلن عن نفسي اسمي الله، صفاتي كذا، مطلوبي كذا، زي ما نقول له مين، يقول والله أنا فلان وجاي من الحتة الفلانية. ما نقدرش نعرف دي بالعقل، نعرف دي بالعقل ولا ما نعرفهاش، مش ممكن تنعرف بالعقل. إنما وراء الباب طارق، وراء الكون مادة قوة، أيوة. إذن فالفلاسفة خطأهم من ناحية أنهم لم يقفوا عند التعقل، وإنما أرادوا بعد التعقل التصور، والتصورات لا تأتي بالعقل بل بالإقبال. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، الحق الشيء الثابت اللي ما يتغيرش أبدا، من ربكم. شوف كون الحق يجي من الرب، اللي هي معنى رب يعني إيه؟ الرب هو المتولي التربية، خلق من عدم وأمد من عد، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي رعانا وعملنا قبل أن يكلفنا، قبل ما يكلفنا ب15 سنة عمل لنا الكون وعمل لنا مش عارف إيه. الله، يبقى هو مأمون عليك، مأمون عليك. يبقى الحق جه من مين؟ من الرب المتولي التربية. فليه ما جعلتش المنهج من ضمن التربية؟ اشمعنى خدت تربية النفس، وخدت تربية المية، وخدت تربية الأكل والشرب واللباس الساتر، وخدت ازاي خدتني؟ لازم كنت تاخد ده برضو من المربي، اللي هو ايه اللي تاخده ايضا من من مربي المسائل الاخرى. اشمعنى خدت دي بس وسكت؟ جاءكم الحق من ربكم، اذا لا عذر. مفيش واحد يقول انا ما بلغنيش حاجة، ما اعتمدناش على عقولكم إلا على أن تتعقل لا على أن تتصور. كنت تتركوا التصور للبلاغ عن الله. ساعة ما يجي واحد يقول أنا رسول ومعي معجزة، يقول له تعالي أخي بندور عليك من زمان، قول لنا إيه الحكاية دي، القوة اللي وراء الكون دي إيه اللي عاملة الحكاية دي، يقول لك اسمها الله ومطلوبها كذا واللي يعمل كذا. يبقى مين اللي هيقول؟ القوة تبلغ بواسطة الإيه؟ الرسول. وإحنا عملنا كده، الله عمل كده ولا لا؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ليه؟ لأن حصيلة هدايته لا تعود لا على من هداه ولا على من خلقه. ومن ضل فإنما يضل، كلمة ضل يدل على أن كانت في حتة هدى، كانت في حتة إيه؟ هدى. ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. وكيل يعني أنت توكل إنسانا في أمر، لا بد أنك أنت ما وكلتش إلا لأن لا وقتك يسع ولا قدرتك ولا علمك ولا حركتك. أنا مش وكيل عليكم، لا أقدر أدفع عنكم الضلال ولا أجيب لكم الهدى ولا أنجيكم من العذاب ولا أدخلكم الجنة. أنا مش وكيل عليكم، أنا فقط إيه؟ بلاغ من الله. هذا البلاغ إن استمعت إليه بخلاء قلب من غيرك تقدر تهتدي، وإذا اهتديت الخير لك. ليه؟ لأن الجزاء سيكون في خلود، والنعيم اللي تؤخذ منه بواسط ما هو المنهج عشان يضيق عليا شوية نعيم، يضيق عليا شهوات نفسي، نقول له هو هيضيق عليك شهوات نفسك شوية بس، انما هيديك ايه؟ حاجات في الاخر خالده ما تنفذش، لا تفوتها انت ولا ايه؟ ولا هي تفوتك، يبقى هي خلود. طب ده احنا بنجيز لنفسنا اننا نتعب مثلا في تعليم حرفه ولا تعليم صنعه 10-15 سنه، علشان ايه؟ عشان ابقى معلم وابقى اكسب كمان 20-30 سنه. طيب يا اخي عمرك اللي موجود ده انت هتتعب فيه في ايه؟ العباده هنقول بتتعبك وبتضيق عليك مسالك الشهوات، انما هتديك ايه؟ طب ده احنا كل ما بنعوز غايه اوسع نطيل امد الحركه للغايه. اللي عايز بس يبقى قاعد على حنفيه ولا يبقى مش عارف ايه ياخد الاعداديه، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه يبقى ياخد الثانويه، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه عالي شويه ياخد الانشاء، واللي عايز يبقى في الجامعه ياخد دكتوراه. الله، إذن كلما أردت خيرا أوسع كلما جاءت منك حركة إيه؟ تبقى الطول اللي بتاع الإعدادية هياخدها في كم سنة، بتاع الثانوية هياخدها في كم سنة، بتاع الشهادة العليا هياخدها في كم سنة، بتاع الدكتوراه هياخدها في كم سنة. إذن كلما كانت الحركة الثمرة التي تريدها أينع وأطول عمر كلما تكون الإيه؟ الخدمة بتاعتك. فقارن خدمتك في دينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة، تجدها حاجة إيه؟ حاجة واسعة أوي. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق الثابت، ومن مين؟ من ربكم، ومن ربكم تجاربكم معه أنه أخلقكم من عدم وأمدكم من إيه؟ من عدم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. كلمة على تفيد الاستعلاء. استعلاء إيه؟ أنت استعليت على نفسك، ركبت أتعبت نفسك. إنما لم تفيد الملك. من اهتدى فلإيه؟ ولذلك يقول لك فلان له وفلان إيه؟ عليه. وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك من ربك. الله، ده هو بيقول يا قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. أنت بقى الأسوة، لأنك مبلغ لمنهج الله، ومنهج الله كلام نظر، نعمل كذا ونعمل كذا. علشان يثق الناس في المنهج أنت تكون أول المنفذين للمنهج. ليه؟ لأنك إن غششت الناس جميعا مش هتغش نفسك. فلو أنك أنت أمرتهم بحاجة ولا عملتهاش قولوا من كان يعني كده كان كرك العمله. يبقى إذن بعد البلاغ بأيها الناس جاءكم الحق والحق من ربكم، ويعرفوا أن هدايتكم لا تعود على الحق ولا ولو الضلال لا يعود عليه، يبقى وانا مش وكيل عنكم بحيث انني اجيب لكم الخير من حيث لا تعملون خيرا او اصرف عنكم الشر وانتم تعملون ما يستوجب الشر، ابقى بقى انت النموذج بقى. لقد كان لكم في رسول الله اسوة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله ايه؟ وذكر الله كثيرا. واتبع ما يوحى اليك. وحين تتبع ما يوحى اليك اتباعه في هذا المجتمع شاق، وحتجد عقبات، عقبات ممن يعيشون على الفساد ولا يرضيهم أن يوجد الإصلاح لأنهم عايشين على الفساد، يبقى دول حيتعبوك. فوطن العزم على إنك أنت تتبع ما أوحي إليك وأن تصبر. كلمة تصبر دي دليل على إن فيه إيه؟ فيه عقبات كتيرة. والصبر ده حين تتغلب عليها وتصبر تعطي نموذج لغيرك أنك لو لم يكن هناك خير من هذا لما صبرت على هذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.